بسم الله الرحمن الرحيم. يصلح موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، بمثل هذه البصائر التي ذكرنا بعضها في الخطبة يواجه بها العبد أي فتنة تقع هنا أو هناك، ولا بد من تعلم فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا بد من تعلم ضوابط التغيير حتى لا يقع المؤمن في شيء يغضب الله عز وجل، أو في شيء يؤدي إلى إضعاف الدعوة إلى الله، أو إلى الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة لأحداث تفجير الكنيسة الذي كان في الجمعة الماضية، فقد صدر بيان من الدعوة بشأنه. هذا البيان الذي صدر من الدعوة أصدره مشايخ هذه الدعوة الذين عندهم علم وبصيرة وحكمة، ولذلك نقول لابد من الرجوع للمشايخ والعلماء الربانيين لنصدر عن أقوالهم. فهذا البيان فيه حكمة عظيمة جدا، وهذا هو نهج الدعوة في الحقيقة حتى منذ سنين طويلة، عندما كان هناك ما يسمى بالتفجيرات أو ما يسمى بالضرب للنظام أو غير ذلك، كان موقف الدعوة واضحا. وحتى في تغيير المنكر باليد أيضا كان موقف الدعوة واضحا، وبين الشيوخ وعلماء هذه الدعوة ضوابط التغيير، وذكروا ما ذكرنا بعضه في الخطبة أيضا. فنذكر بعض ما ورد في هذا البيان ليكون الناس على علم، وحتى لا تتهم الدعوة بما هي بريئة منه، حتى لا تتهم الدعوة بما هي بريئة منه، وليس هذا من نهجها ولا من طريقها. وما حرضت الدعوة في يوم من أيام على استخدام عنف أو تفجير أو غير ذلك، إنما هو بيان ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وكما ذكرنا من قبل أن هذه الدعوة دعوة سلمية، أن هذه الدعوة دعوة سلمية كما بينا ذلك من قبل. ونحن بينا أيضا في الخطبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوته في مكة على الوضع الذي ذكرناه، أمره الله بالصدع، بالتبليغ، بالبيان، ومع الصبر واحتمال الأذى، ومع إحسان العبادة لله عز وجل، ومع الإحسان للخلق أيضا، ومع كف الأيدي، وقال إني لم أؤمر بقتال صلوات الله وسلامه عليه. فمما ورد في هذا البيان تدين الدعوة السلفية بالإسكندرية، حادثة تفجير الكنيسة التي وقعت بالإسكندرية، باعتبارها مفتاح شر على البلاد والعباد، وتعود بالمفاسد على المجتمع كله، وتفتح الباب لاتهام المسلمين بل والإسلام نفسه بما هو بريء منه من سفك الدماء بغير حق، واعتداء على الأنفس والأموال بغير حق. وتعلن أن المنهج الإسلامي الذي تتبناه الدعوة وهو القائم على الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة يرفض هذه الأساليب التي تخدم فقط أهداف من لا يريدون بمصرنا خيرا. هذا هو الواقع، من اطلع على الواقع لا سيما بعد هذه الحادثة يعلم أن المفاسد التي ترتبت على هذا التفجير مفاسد عظيمة جدا، لا سيما أن البلد مستهدفة، الاستعمار الغربي لهذه البلد بالمرصاد يرصد أحوالها وواقعها، وينتظر الفرصة التي يقتنسها لاحتلال البلاد. وإقامة النوازع والأنواء في البلد، لأن المخطط القديم كما ذكرنا هو تقسيم البلد إلى 3 ذويلات. فهذه الحوادث قد تتخذ ذريعة، وفعلا وجدنا بعض الدول تريد تعرض أنها ترسل قوات أو غير ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا تذكر الدعوة بأن المصريين مسلمين وأقباطا قد تعايشوا في تسامح وأمان رغم اختلاف عقائدهم خلال القرون الطويلة، باستثناء حوادث نادرة لا تكسر القاعدة بل تؤيدها. بيد أن وتيراتها ارتفعت منذ 4 عقود لأسباب يسهل تتبعها لمن أراد أن يعالج الأزمة بطريقة علمية وموضوعية وعادلة. فكما ذكرنا أن هؤلاء هم موضع دعواتنا أيضا، موضع دعواتنا. فمن اطلع على سجلات الأزهر في شهر ديسمبر الماضي، شهر ديسمبر يعني قبل هذا الشهر، أن أسلم من النصارى 2500 حالة، 2500 حالة. هؤلاء موضع دعوة لنا، فلن تكون هذه الدعوة إلا بماذا؟ إلا بالمعاملة الحسنة، إلا بالمودة، إلا بتأليف قلوبهم. والله عز وجل جعل الكافر للجار الكافر حقا، والجار الجنب هو الجار الكافر، الإحسان له. وأمرنا الله عز وجل بالبر والإقساط في معاملته، ممنوع فقط هو الولاء القلبي والمحبة القلبية. فهؤلاء موطن دعوة لنا، لا أن نستخدم معهم قوة أو عنفا أو يصل حال إلى تفجير أو غير ذلك، عياذا بالله. هذا أمر منكر منكر منكر. كما تدين الدعوة المطالبات بالتدخل الخارجي في شؤون البلاد، واتخاذ هذا الحادث مبررا للاعتداء على المسلمين في أنفسهم أو أموالهم أو مساجدهم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصرنا الحبيبة آمنة مطمئنة. هذه بلدنا، بلد المسلمين، هذه بلد المسلمين، نريد بها خيرا ولأهلها خيرا. هذه بلدنا، هذا وطننا. وأن يقيها شر الفتن التي تكدر أمنها وتزعزع استقرارها وتجعلها محطة أطماع المتربصين بمستقبلها. ومن المقالات الجميلة التي قرأتها مقال للأستاذ جمال سلطان دوت، يعتبر نائب رئيس التحرير لجريدة المصريون الإلكترونية على الإنترنت، يكتب مقالا عن الدعوة السلفية وخفافيش الظلام. العلمانيون والمنافقون استغلوها فرصة ليطعنوا في الدعوة السلفية، وأن الدعوة السلفية هي السبب في هذا التفجير وآخر، وهي التي فعلت وفعلت وفعلت. وهذا كلام كله عياذا بالله يعتبر ثأر قديم. والمنافقون هذه صفتهم كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، وأنهم على المسلمين، ليسوا مع الإسلام أو مع المسلمين. فرد عليهم الأستاذ جمال، هذا رد عليهم ردا جميلا في هذا المقال، وقال إن عندما شهدت مصر موجة أعمال العنف والتفجيرات في التسعينيات في القرن الماضي، وكانت في هناك مواجهات دموية بين أجهزة الأمن وجماعات إسلامية مسلحة، كانت مدينة الإسكندرية هي المدينة الوحيدة تقريبا التي كانت بمنأى عن تلك الأحداث، ولم تشهد طوال تلك السنوات الخطرة أي عمليات تفجير أو حتى اغتيالات مهمة. وكذلك أيضا يرجع هذا إلى التيار السلفي، الوجود السلفي القوي والجماهيري في العاصمة الثانية لمصر. كان بيقول كان هو صمام الأمان، الوجود السلفي هذا هو صمام الأمان للبلد، صمام الأمان للبلد أن تكون مسرحا لأعمال العنف والدم والعبث. والخطاب السلفي كان موقفه واضحا من العنف والأعمال المسلحة والجماعات المسلحة واضحا وضوح الشمس. وكانت توجهات الوجود السلفي متوجهة إلى تحصين الشباب الإسلامي من الوقوع أسرى لتلك النزعات. وهناك تراث كبير وممتد لرموز الدعوة السلفية في الإسكندرية خاصة، بصروا الناس بمخاطر العنف والإنفلات المسلح أو المواجهة المسلحة مع الدولة إلى آخر ذلك. وظيفة الدعوة هي التربية، نشر العلم الديني، التصدي للبدع والخرافات، إضافة إلى ما يتعلق بالرعاية الاجتماعية. وكذلك أيضا كان لها بركة كبيرة في التقليل من مخاطر وباء المخدرات، ونجحت في تحويل كثير من محترف البلطجة إلى أن يعودوا إلى حضن المجتمع والأخلاق والفضيلة. فكذلك أيضا ركزت على التعليم والحفاظ على القيم والأخلاق الإسلامية التي اندثر بعضها وهمش غيره بفعل الاغتراب والغزو الفكري. نجحت كذلك أيضا هذه نجحت الدعوة السلفية أيضا بتجاهلها لنقد الناقدين في أن تحقق نفسها وجودا لا تخطئه العين. شوف يقول أي زائر لمدينة الإسكندرية الساحلية الجميلة يجد ماذا؟ يجد بركات عديدة، يجد معالم، انتشار معالم الالتزام بالدين، وهذا بفضل الله عز وجل. وكما ذكرنا من قبل اليهود رصدوا هذه الحال وقالوا يكاد يختفي البكيني من مدينة الإسكندرية. وإن كان هناك حالات من تبرج أو غير ذلك فده شذوذ، لكن بفضل الله الحجاب والملتزمين بدين الله خاصة بسن الشباب كثيرون جدا ولله الحمد والمنة. معالم الالتزام بالإسلام بين الرجال والنساء والشباب والشيوخ والفتيات والسيدات، هذا شوف هو ده، هذا ما هيج على الدعوة السلفية كل كاره لعودة مصر إلى أخلاقها وقيمها الإسلامية الأصيلة التي احتضنتها لأكثر من 13 قرنا. وكل غاضب من انتصار الفكر الإسلامي الأصيل، وكل من يتصور الحضارة والحداثة في الميني جيب والميكرو جيب ويتكلمون عن البكيني على شواطئ الإسكندرية والحشيش والأفيون في مقايا وملاهيها إلى آخر ذلك. فحرضوا الدولة على الدعوة السلفية، وحرشوا بينها وبين أجهزة الأمن بادعاءات كاذبة وافتراءات لا أصل لها كنوع من الحرب القذرة، بعد أن فشلوا في هزيمتها في مجال صراع العقل والهوية والضمير والحوار، فلجأوا إلى الضرب في الظلام واختراع الأكاذيب. ومن أعظم بركات الدعوة السلفية في الأسكندرية تحصينها من أعمال العنف طوال سنوات التهابها. ونادرا ما ينسب شاب إسلامي من أبناء المدينة إلى أعمال مسلحة، ومع ذلك لم تنأ الدعوة ورموزها من ضغوط أمنية لا مبرر لها إلا محاولة الاستجابة للحروب الإعلامية والطائفية غير الأخلاقية. فيقول: أقول هذا الكلام لكي يعود المزورون وخفافيش الظلام الفكري إلى جحورهم التي حاولوا الخروج منها أمس وأول أمس للهجوم على الدعوة السلفية، استغلالا للحادث الإجرام الأخير باتهامها بأن دعوتها تؤسس للعنف إلى آخر ذلك مما ذكروه. فالمسألة ما هي إلا ثأر فكري وأخلاقي قديم مع الدعوة السلفية. فجزى الله الأستاذ جمال سلطان خيرا على هذا المقال الرائع. وقد علق على هذا المقال فضيلة شيخنا الشيخ ياسر برهامي حفظه الله تعالى، وشكر فيه الأستاذ جمال ودعا له أن يجزيه الله خيرا. ويقول بأن الدعوة ولله الحمد هي التي من قبل أوقفت ما قد سيكون بركة للدماء بين المسلمين والنصارى في محرم بيك من سنين. ومن الذي وقف في هذا الأمر ومن الذي أوقفه؟ هم شيخ الدعوة، هم الذين أوقفوا هذا الأمر ولله الحمد والمن. فليس مشايخ الدعوة بالذين يحرضون الناس على النصارى ولا غير ذلك، إنما نحن نرد على العلمانيين والمنافقين والذين يريدون أن يختلط الحابل بالنابل وتضيع معالم الدين وقضية الولاء والبراء. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم. فنقول ونعيد كلامنا، ما ذكرناه في الخطبة من بصائر في زمان الفتن لابد أن ننتبه له وأن نجعله عباد الله أمام عيوننا لننجو من هذه الفتن، والله تعالى أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا كما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.